القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة الأم، وما أرسل إليها من رسائل من قبل أبنائها من المشاهير، فتعالوا بنا نطالع معا بريد الأمومة الخاص احتفاء بعيد الأم. الخطاب الأول الذي عثرنا عليه من الدكتور سليم حسن العالم الأثري الشهير، كتبه بتاريخ 24 يناير سنة 1907، يقول فيه: والدتي العزيزة، أبعث إليك بكل حبي وأشواقي من الإسكندرية، وقد تألمت كثيرا لأنك تحرمين نفسك مصوغاتك وترسلينها إلي لأنفق منها، غير أن هذه التضحية من جانبك يا والدتي العزيزة تجعلني أجد وأجتهد حتى أتمم علومي، وعندئذ يكون في استطاعتي أن أقوم بشيء من الواجب الذي لك علي، وبخاصة أني أعلم أنك لست في حالة مالية تجعلك تنفقين علي بسهولة، وتقبلي يا والدتي العزيزة مني إخلاصي وعرفاني لجميلك مدى الحياة. ابنك المحب لك سليم حسن. وهذه رسالة مؤرخة بتاريخ 12 يوليو عام 1770، ومرسلة من ماري انطوانيت ملكة فرنسا، تكتب لوالدتها بعد زواجها مباشرة من ولي عهد فرنسا الذي اعتلى العرش باسم لويس 16. كتبت ماري: سيدتي ووالدتي العزيزة، يعوزني التعبير عن مدى تقديري لما تظهرينه لي جلالتك من حب وعاطفة، وأؤكد لك أنني لم أتلق واحدا من خطاباتك العزيزة إلا وملأني الأسف، والدموع تترقرق في مقلتي لفراقي عن أعز وأرق أم، وبرغم سعادتي هنا إلا أني أتحرق شوقا لرؤية عائلتي التي أحبها كل الحب ولو للحظة، وكوني على ثقة أنني أشد البنات طاعة لأمهاتهن، وأرسل لك قائمة بالهدايا التي تلقيتها لعلمي أنك ستسرين بها. وفي بريد الأمومة هذا الخطاب من الكاتب الصحفي الشهير فكري أباظة، أرسله إلى أمه من أسيوط في 2 مارس عام 1919، وفيه يقول: سيدتي الوالدة، أقبل يديك وأدعو لك بالصحة والعافية، كما أرجو ألا تحرميني من دعواتك الصالحات لي بالسلامة وبالنجاح، فأنا في أشد الحاجة إلى هذه الدعوات الصالحات. أرسلت لك هذا الخطاب سرا مع أحد إخواني الضباط، وكذلك لوالدي. احتل الانجليز البلد اسيوط واخمدوا الثورة وبدأوا عمليات الانتقام، ولكن لا تخافي علي، بعد إلقاء نشيدي في كنيسة الأقباط وأشعلت الثورة لم يستطيعوا القبض علي، أنا حي أرزق بحمد الله وقد أديت واجبي لبلادي، فلا بد أن الله سبحانه وتعالى سيكتب للسلامة والجزاء الحسن. امضاء ولدك فكري. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين. هنا القاهرة.